أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله تعالى من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، لننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، انتهت أيام شهر رمضان، وها نحن نعيش هذه الأيام الطيبات المباركات من شهر شوال. عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان وأتبعها بست من شوال فكأنما صام العام كله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من صيام ست من شوال، وصيام أيام طيبات مباركات قدر توفيقك لنا فيها يا رب العالمين، وتقبل منا فيها الصلاة والصيام والقيام والركوع والسجود، وأن تكتب لنا فيها الخير كله. إخوة الإيمان والإسلام، خير ما نستهل به شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك خير الكلم وأطيب القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة آل عمران بدءا من الآية 52، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أقس عيسى منكم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال القواريون نحن أنصار ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ذلك كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إن هذا لهو القصص الحق

حاججتم فيما لكم به وَالدَّفَّارِ قل إن الهدى الله العظيم.